قضاياها وما يختص بها. ونبدأ اليوم بالحديث عن العلاقة ما بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، ذلك بأن المصطلح كما سبق أن ذكرنا بأنه في اعتباره اللفظي، في اعتباره لفظا، هو معجم خاص اشتق أو خصص أو نقل من المعجم العربي العام أو غير العربي، وتواطأ على معناه أو معانيه أهل فن معين فأصبح بذلك مصطلحا. أما العلاقة بين الأصل اللغوي وبين المعنى الاصطلاحي فقد اختلف العلماء في تحرير هذه المسألة، وخاصة فيما يتعلق بألفاظ الشريعة ومصطلحات علومها، ولا يتوقف الاختلاف عند هذه المسألة أو عند هذا الحد، أعني ألفاظ الشريعة، بل يطال سائر المصطلحات. ونتكلم الآن عن المصطلحات التوقيفية أو الألفاظ التوقيفية. احنا قسمنا كما تذكرون سابقا المصطلحات إلى نوعين: النوع الأول الألفاظ التوقيفية، الأسماء الشرعية، الكلمات الإسلامية، الحدود الشرعية، التعاريف الشرعية، الأسماء التي وردت في الوحي أو اشتقت من معناه، هذه تسمى الألفاظ الشرعية، الأسماء الشرعية. ثم بعد ذلك نتكلم عن المصطلحات الوضعية التي وضعها الناس أو تواضعوا عليها وتواطؤوا عليها، تسميات. بالنسبة للألفاظ التوقيفية اختلفوا في علاقتها باللغة، هي في الأصل لغوية عربية، لكن هل خرجت عن أصلها اللغوي إلى معنى آخر، أو انتقل اللفظ من أصل اللغة إلى ضرب من ضروب المتعارف عليه عند أهل الاصطلاح، أو هو وضع جديد للفظ بإزاء معنى أو معاني، أو هو وضع عرفي أو شرعي لهذه الأسماء الشرعية؟ كل ذلك مما ورد في كلام أهل العلم. فمنهم من نظر إلى الألفاظ الشرعية، الألفاظ التوقيفية، باعتبارها إخراج الشيء عن المعنى اللغوي إلى معنى آخر لمناسبة. طبعا الذين يقولون بانبتات الصلة ما بين اللغة وما بين المصطلحات أو الألفاظ الشرعية قلة، وقولهم ضعيف، لأنه لا تنبت الصلة، لا بد أن تكون هناك صلة بنوع من أنواع الصلة موجودة ما بين الأصل اللغوي وما بين اللفظ الشرعي، هناك صلة، حتى ولو كانت هذه الصلة هي صلة معنى من المعاني، ليس كل المعنى بطبيعة الحال. فمثلا لفظ البدعة أصله في لغة العرب من قولهم بدعت الركية، أي حفرت البئر، يقول أحدهم بدعت الركي أي حفرت بئرا جديدا، الركي هي البئر. ثم بعد ذلك استعملوه في أن الإنسان إذا أوجد شيئا جديدا قال بدعت كذا أو ابتدعت كذا. ثم بعد ذلك أصبح في الاستعمال الشرعي هو فعل محدث لا أصل له في الشرع، ليس لا لا لا يعتبر، قد يكون الفعل مخالف للسنة وليس بدعة، لكنه هو فعل يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى ليس له أصل في الشرع، أو بالتعريف الجامع كما في تقديري البدعة هي ما فعل أو ترك بقصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى مما ليس له أصل في الدين، سواء كان ذلك في الاعتقادات أو في الأقوال أو في الأعمال، في العبادات أو في العادات أو المعاملات. الشاهد أن من أين أخذوا هذا؟ من أين أخذ لفظ البدعة؟ لفظ البدعة أخذ من كونه عمل على غير مثال سابق، شيء جديد أحدث وأبدع أو افترع، كما ذكرنا يوم أمس الافتراع هو بمعنى إيجاد شيء جديد على غير مثال سابق. قالوا افترع المعنى أو افترع الشاعر كذا وكذا، بمعنى أنه اخترعه وابتدعه وأحدثه بعد أن لم يكن موجودا. والله سبحانه وتعالى يسمى بديع السماوات والأرض، يعني أنه خلقها من عدم بعد أن لم تكن شيئا، وهو بديع الإنسان لأن الإنسان لم يكن شيئا مذكورا، فالله أبدعه وخلقه من عدم. هذا الأصل اللغوي. ثم بعد ذلك، هل اللفظ أخرج من أصله اللغوي أو نقل أو خصص؟ هذا هو مجال كلام أهل العلم في هذه المسألة، مسألة صناعية ومسألة يعني لها علاقة بالتعريفات والمفاهيم. ولذلك تجدون في كتب أهل العلم دائما يبدأون يقولون التعريف لغة وشرعا أو لغة واصطلاحا. لماذا يذكرون اللغة؟ لأن هي الأساس الذي بني عليه اللفظ، الأساس الذي بني عليه اللفظ في اللغة هو كذا وكذا. لذلك مثلا حتى في أبواب الاعتقاد أحيانا يحاج العلماء باللغة، مثل العلو، علو الله سبحانه وتعالى. العرب لا تعرف العلو إلا ما كان إلى الفوق، إلى ما كان فوق. هذا لا يعرف في لغة العرب إلا ما كان فوقا يسمى علوا. فلذلك حاجوا بذلك من قال بأن الله في كل مكان أو أنه لا يوصف بالعلو أو ما أشبه ذلك من كلام المعطلة، عادوا إلى الأصل اللغوي. فإن الذي قال آمنتم من في السماء إليه يصعد الكلم الطيب، فهذا كله علو. فعادوا إلى الأصل اللغوي باعتبار أن العلو هو ما كان فوقا، أما ما كان دون ذلك فهو دنو. ولذلك أيضا احتجوا بسبحان ربي الأعلى في السجود باعتبار أن الأعلى هو الشيء الذي هو فوق، الشيء الذي هو فوق وليس الذي هو دون أو تحت. الأسماء الوضعية أي الألفاظ المتواضع عليها على استعمالها ينظر في علاقتها باللغة وما بينهما من تعلق. ابن فارس وهو إمام من أئمة اللغة، وأنصح بقراءة كتبه بالذات معجم مقاييس اللغة، لأن هذا الكتاب معجم مقاييس اللغة من أراد أن يعرف أصول معاني الكلمات العربية ففي هذا الكتاب المصدر لذلك. يعني العرب استعملت هذا بكذا وكذا وكذا، كانت تستخدمه بأصل كذا وكذا، اسمه معجم مقاييس اللغة. ابن فارس ممن افترع هذا المعنى طبعا، ومن قبله الخليل بن أحمد الفراهيدي الزهراني، فهو أيضا في كتاب العين ذكر شيئا من ذلك نتفا أو استطرادا، الخليل بن أحمد في العين. لكن ابن فارس تخصص فيقول مثلا كلمة خرج، الخاء والراء والجيم في لغة العرب أصلها كذا وكذا وكذا، يراد بها كذا وكذا، فيأتي بأصل المعنى عند العرب بأصل الكلمة. وقد يأتي بأمور تعتبر من النوادر في فهم اللغة، فيقول هذا الأصل لا تجتمع هذه الحروف إلا على هذا المعنى، على نفاذ شيء من شيء، مثل خرج، فلا يجتمع الخاء والراء والجيم وما أشبهها وما كان على مقياسها إلا بمعنى نفاذ الشيء من شيء وظهور شيء من شيء. وعكسه درجة، وهكذا يأتي بالأصل، يأتي بأصل الكلام عند العرب. فهنا ينظرون إلى أصل الاستعمال. فهو أيضا ابن فارس له كتاب اسمه الصاحبي كما ذكرنا في الدروس السابقة، أيضا تكلم عن هذا المعنى، فقال الأسماء الوضعية يعني التي تواضع تم التواضع عليها والتواطؤ عليها كما سميناها في الألقاب هي أصلان. مثلا قال الأصل الأول صناعي، ففي الصلاة اسمان، الصلاة اسم شرعي، اسم شرعي، لكن هل هذا الاسم الشرعي موجود عند العرب قبل أن يأتي الإسلام؟ موجود أو غير موجود؟ موجود. فهو يقول لها معنيان، الأول لغوي والثاني شرعي، أو يسميه لغوي وصناعي، يعني في أصل اللغة كذا وكذا، ثم بعد ذلك صنع منه معنى جديدا، لأنها الصلاة المراد بها العبادة المتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم وفقها هيئة معينة. ومن ذلك أيضا من العلاقات التخصيص، فقد يكون المعنى معنى اللفظ في اللغة العربية عام، ثم يأتي الشرع فيخصص هذا العام الألفاظ الشرعية. ولذلك العلماء يقولون لكل علم مصطلحاته الخاصة به، وفي حين أن اللغة العامة هي لغة التفاهم العامة، أما اللغة المعجمية أو اللغة الاصطلاحية أو اللغة الخاصة هذه سميناها المعجم المختص، هذه لغة خصصت من عموم الألفاظ اللغوية، وحينئذ ينظر إلى أصلها اللغوي وينظر إلى العلاقة ما بين الأصل وما بين هذا التخصيص. وبالنظر للمصطلحات العربية نجد أن اللغة تنقسم إلى عدة معاني، لغة عامة هي المعجم العام كما سميناه قبل قليل، ولغة خاصة وهي المعجم الخاص، والعلاقة وطيدة بينهما. وفي الحقيقة يمكن أن نشبه فنقول بأن اللغة العامة هي كالمنجم، المنجم الذي يستخرج منه المعدن، لكنه حينما يستخرج المعدن من المنجم، مثلا الذهب حينما يستخرج من المنجم ماذا يكون؟ على هيئة ماذا؟ أحجار وتراب وما أشبه ذلك، ثم بعد ذلك يصهر ويذاب حتى يستخرج منه المعدن النفيس الذي هو الذهب. لذلك يمكن التشبيه في العلاقة ما بين المصطلحات وما بين المعاني. مثلا النفاق، النفاق ما هو في أصل اللغة؟ التغطية والستر، هذا في الكفر، لكن النفاق ها أصله في اللغة ماذا؟ من النفق، لأنهم أخذوها من اليربوع هذا الذي يشبه الفأر، فهو يعمل نافقاء في الأرض، عدة أنفاق في الأرض، فإذا هوجم من أحد هذه الأنفاق خرج من نفق آخر فكسره برأسه وهرب. هذا أصل اللغة، يسمونها نافقاء اليربوع، هذا الأصل. لما العربي تقول له نفاق أو نافقاء قبل الإسلام كان يفهمها على هذا الأصل، أنها نافقاء اليربوع. كذلك الفسق، الفسق في الأصل عندهم التمرة عندما تنقشر عن قشرتها فيقولون فسقت، يعني خرجت. بعد ذلك خصص المعنى وأصبح، أو انتقل المعنى وأصبح له دلالة خاصة، فالنفاق أصبح له دلالة خاصة، الفسق كذلك وغير ذلك والكفر كذلك. فلاحظوا أنهم أخذوا من المعجم العام الكبير المعنى ولكنهم خصصوه أذابوا هذه المفردات وهذه الجمل وأخرجوا منها بالوضع الشرعي أو باللفظ الشرعي معنى جديدا يدل على معنى خاص. الذين عبروا عن قطع الصلة ما بين الأصل اللغوي والاصطلاحي في العادة يعبرون بلفظ إخراج، إخراج اللفظ عن معناه اللغوي إلى معنى آخر، وبعضهم يخفف فيقول انتقال، انتقال اللفظ من أصل اللغوي إلى الأصل الاصطلاحي لوجود مناسبة ما بين المصطلح والأصل اللغوي. وهناك من يشير إلى الوضع الاصطلاحي أو الصناعي والوظيفة الدلالية التي استخدم فيها. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم في وصفه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. هذا يدلنا على أنه من الصعوبة بمكان انبتات الصلة ما بين الأسماء الشرعية التوقيفية والألفاظ الأسماء والألفاظ التوقيفية وأصلها اللغوي. لكن الذي حصل كما ذكرنا سابقا هو تخصيص أو انتقال مع بقاء شيء من الصلة. الانتقال النقل يسمونه النقل، وهو نقل الكلمة من مدلولها اللغوي إلى مدلول جديد لمناسبة، هذا المهم عندنا، لوجود مناسبة ما بين الأصل اللغوي والاصطلاحي. لذلك تصبح الكلمة التوقيفية الشرعية التي جاءت في الوحي تصبح حقيقة شرعية، مثل التوحيد، الصلاة، الزكاة، الحج إلى غير ذلك، أو لا يكون نقلا إنما يكون تخصيصا، وهو أن يصبح لللفظ العربي معنى خاص، معنى خاصا مع بقائه على ما كان عليه. وهذا التخصيص إنما يكون بالشرع أو بالعرف أو بالوضع. وذكرنا مثلا مثال العلو، فالعلو في اللغة هو وصف لكل ما كان فوق، لكل ما علا. وفي الشرع لفظ العلو هو علو الله على خلقه كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، فهذا تخصيص، لأنه عندما الآن نطلق لفظ العلو في العلوم وبالذات في علوم العقيدة ماذا نريد به؟ نريد به صفة العلو لله سبحانه وتعالى، ما نريد به مطلق العلو. لذلك سمي هذا تخصيصا، لفظ العلو والآن مخصص من عموم معنى العلو. يعني لما يطلق لفظ العلو أحد يدرس أو يقرأ في كتاب ويقرأ والعلو كذا والعلو كذا، فإنه لا يخطر في باله العلو بالمعنى اللغوي الذي هو كل ما علا وكان فوقا، لكنهم يراد بالعلو هنا الصفة التي لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. النوع الثالث هو الوضع الشرعي، الوضع الشرعي، وهو قريب من النقل، قريب من معنى النقل. بعضهم يقول هو نفس النقل، وبعضهم يقول لا بل هو وضع شرعي، وهو إيجاد دلالة، إيجاد لللفظ دلالة جديدة على معنى معين. وبعضهم يعبر عنه بالمعنى معنى آخر يسميه الصناعة، كما قال ابن فارس الصلاة لها معنيان لغوي وصناعي، صناعي بمعنى أنه لا لغة، هذاك في أصل اللغة، اللغوي في أصل اللغة، لكن صناعي بمعنى أنه أصبح له معنى آخر جديد، نعم، لوجود مناسبة طبعا، إما بالنقل أو بالتخصيص أو غير ذلك. لكن أيضا هناك أشياء في المصطلحات أو في الأسماء الشرعية التوقيفية استعملت على أصل اللغة ما غيرت. مثل ماذا؟ لا الحج، لا الحج نقل أو خصص، لكن في أشياء في ألفاظ الشريعة بقيت على أصلها اللغوي، مثل لا الكفر، لا الكفر خصص أريد به هو يعني جحد وجود الله مثلا أو حقي في الألوهية أو يعني أصبح له معنى خاص، لكن في أشياء بقيت على معناها في اللغة مثل البيع، الإجارة، النكاح مثلا إذا أخذنا مثلا في الاعتقاد الإله، الإله ما هو في اللغة؟ هو نفسه الإله، كل ما يؤله ويعبد حتى في عند العرب، لذلك هم يسمون منات والعزة وهبل يسمونها آلهة، يسمونها آلهة، ويتعجبون من مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يقول أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهو لما قال لهم لا إله إلا الله ما ذهبوا إلى معنى جديد، فهموا معنى لا إله إلا الله، فهموا أنه قال أنه يقول لهم بأن ما تعبدونه وتتقربون إليه وتخضعون له وتقدسونه هذا خطأ، ليس هناك إله إلا الله سبحانه وتعالى، فالإله باقي. صحيح قد تضاف له معاني وتضاف له مثل الصلاة، تضاف له معاني وشروط، البيع البيع عند العرب أيضا هو نفس البيع، هو مقايضة، مقايضة بين طرفين، إما مال مقابل سلعة أو سلعة مقابل السلعة، هذا في الأصل، وكانت لهم شرائطهم وأعرافهم في البيع. جاء الإسلام أبقى البيع كما هو، لكن وضع له شروط ووضع له مواصفات وحدود، لكنه بقي البيع بيعا والنكاح نكاحا والإجارة إجارة في أصل اللغة كما هي كانت في أصل اللغة. تقول الشيخ الإسلام تيمية كلام جميل في هذا الميدان، يعني هو ملخص ما ذكرناه سابقا تقريبا، فيقول البيع ليس من الأسماء المنقولة، فإن مسماه في الشرع والعرف هو المسمى اللغوي، لكن الشارع اشترط لحله وصحته شروطا، كما قد كان أهل الجاهلية لهم شروط أيضا بحسب اصطلاحهم، وهكذا سائر أسماء العقود مثل الإجارة والرهن والهبة والقرض والنكاح إذا أريد به العقد إلى وغير ذلك، وهي باقية على مسمياتها، والنقل إنما يحتاج إليه إذا أحدث الشارع معاني لم تكن العرب تعرفها مثل الصلاة والزكاة والتيمم، فحينئذ يحتاج إلى النقل، لأن التيمم مثلا، التيمم ما هو في لغة العرب؟ القصد، تيمم الأرض قصدها، ويمم كذا وجهه كذا قصد إلى وجهة كذا، لكن في الشرع هو هيئة معينة بقصد رفع الحدث تعبدا لله سبحانه وتعالى، ضرب اليدين في التراب، فأصبح له معنى آخر، وإن كان له أصل صلة لغوية لم ينبت ولم ينقطع. ولذلك يا أيها الإخوة أعود فأنبه إلى أن قضية دراسة اللغة ومعرفة اللغة ومدلولات اللغة من أهم ما يلزم لنهضة الأمة وقوتها وفهم دينها، ولذلك في الغالب تجدون الذين يعادون الأمة في دينها ومبادئها يعادون اللغة ويكرهون اللغة ويحاربونها وينادون بأشياء أحيانا تكون براقة، تطوير اللغة، وبعضهم يسميها تفجير اللغة، وبعضهم يسميها توسيع اللغة، وغير ذلك من الدعاوى التي قد يكون في ظاهر بعضها حسن وحسن وجمال، ولكنها في باطنها الخطورة والخراب والدمار. لذلك تجد هناك دعوات موجودة ومعروفة، هناك وناس طالبوا بتدريس العامية، تدريس العامية، بل وضعوا لها أبجدية، العامية المصرية والعامية الشامية والعامية العراقية وغيرها، وهناك من طالب بإدخال ألفاظ عامية في اللغة العربية، هناك من طالب بإدخال المصطلحات والألفاظ الأجنبية في اللغة العربية إلى غير ذلك، بل هناك من طالب بكتابة العربية بالطريقة اللاتينية بالأحرف اللاتينية وهكذا. وأذكر مرة من المرات كنا في مؤتمر في ماليزيا عن اللغة العربية وأدابها، وكان حضر مجموعة من العرب من هذا البلد ومن غيره. سبحان الله، الذين هم ليسوا بعرب كانوا أشد في حفظهم وحرصهم على تثبيت اللغة ودلالاتها ومعجمها من بعض الذين حضروا من العرب، حتى قام أحد المتهوكين والمتعجلين والملتاثين يرد على أحد المحاضرين، لأن المحاضر قال بأن اللغة العربية محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى للقرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فقام يتفلسف، قال لا وليس هذا هنا ولا يوجد دليل وكذا وكذا، هو عنده لوثة أصلا، عنده في لوثة في الفكر. فتصدى له أبناء المسلمين من غير العرب، تصدوا له تصديا كبيرا وقالوا نحن تعلمنا اللغة العربية لنفهم ديننا ولنفهم القرآن كلام ربنا، وتأتي أنت تقول أن اللغة العربية ليست محفوظة؟ بل القرآن يدل على أنها محفوظة بحفظ القرآن، لأنه إذا لم تحفظ إذا كان القرآن سيحفظ فإن اللغة التي نزل بها القرآن ستحفظ، حتما ستحفظ، لأنه كيف يفهم القرآن؟ هي ليست لغة أيقونية أو لغة مندثرة، بل هي من اللغات الحية إلى غير ذلك من الأمور. المهم أن أحيانا الشرع يتصرف في اللغة كتصرف أهل العرف في اللغة. بالمناسبة، إذا جئتم مثلا إلى لسان العرب، لسان العرب جماع، يجمع الألفاظ العربية، يأتي بأصلها ويأتي باستعمالاتها ويأتي بانتقال اللفظ إلى كذا وكذا، ويأتي بتخصيصات أهل العرف لها، مثلا من أهل صنائع معينة وأهل مهن معينة أو أهل قبائل معينة، مثلا فيقولوا في القبيلة الفلانية يريدون بهذا اللفظ كذا، وعند أهل فلان يريدون به كذا، فهو جمع يجمع هذا المعنى. بعض الذين يبحثون في المعاجم العربية لا ينتبهون إلى مثل ذلك، فيظنون بمجرد وروده في لسان العرب أنه قد أتى باللفظة على وجهها، قد لا يكون هذا هو وجهها الأصلي. إنما ابن منظور رحمه الله كان يأتي أحيانا يأتي بتخصيص أهل العرف، وأحيانا يأتي بتخصيص أهل اللغة، أو انتقال اللفظ إلى معنى آخر، أو استعماله في مجال غير ما كان عليه في أصله مع وجود صلة إلى غير ذلك من المعاني. هذه ينتبه لها طالب العلم. كذلك تاج العروس زبيدي أيضا على نفس النمط، شرح القاموس. يعني أظن أن نكتفي بالنسبة للغة، لأن الكلام عنها خاصة فيما يتعلق بالألفاظ التوقيفية، يعني أننا نعلم أن اللغة مرتبطة بهذه الألفاظ نوع ارتباط أو كل ارتباط، فبعضه المنقول أو المخصص له نوع ارتباط، أما الذي بقي على أصله فهو الارتباط بمعنى الذي كان عند العرب، وإن كان الشرع قد وضع له شروط ومواصفات وخصائص خاصة. هذا بالنسبة للألفاظ التوقيفية. أما الألفاظ الاصطلاحية في العلوم والفنون المختلفة فالأمر فيها واسع، بشرط أن تكون منضبطة بالضوابط العلمية، منضبطة بالضوابط العلمية، وهي ليست منحصرة فيما تواضع عليه العلماء السابقون، بل تطورت العلوم وتزايدت القضايا وتوسعت الفهوم وكثرت النوازل، وهذا يقتضي إيجاد اصطلاحات جديدة بطبيعة الحال، وهذا قائم بحكم الواقع وهو ضرورة. وكما ذكرنا سابقا بأن الأمم الحية تنتج مصطلحات لها وفق لغتها ووفق هويتها ومعاييرها بحكم أنها تنتج ولا تستعير وتخرج الأشياء للناس وتبين معانيها. ويبقى العلاقة حتى في الألفاظ الاصطلاحية المحدثة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي قائمة وموجودة، سواء فيما سبق من اجتهادات علماء الإسلام أو فيما يأتي، ولها أوجه عديدة هذه العلاقات. يعني كيف العلماء أو أي واحد منا لو فتح له أنه يخترع مصطلحا لأمر من الأمور الحادثة ماذا يسميه وكيف يسميه وما هي الطرائق؟ يعني فيه طرائق محددة معينة، فيه وسائل، فيه أدوات. أو أنتم كما تعلمون أن اللغة هي من علوم إيش؟ من علوم الآلة، هي آلة تستخدم، لكن كيف تستخدم الآلة؟ مثل المفكات والمفاتيح التي تفتح بها البراغي والصواميل ولا هذه الأشياء. فلو أتى الإنسان بمفك كبير لمسمار صغير ما فتحه، ولو عكس كذلك لم يفتحه. فهناك طرائق وأساليب في اللغة العربية بناء عليها يتحصل الاصطلاح ويحدث من أوسعها الاشتقاق. هذا واحد، الاشتقاق. ما هو الاشتقاق؟ الاشتقاق ما هو في اللغة؟ اشتقاق فعل لغوي من صناعة أهل اللغة. استخراج لفظ عربي من لفظ عربي لمناسبة بينهما للدلالة على معنى خاص. قد يكون هناك لابد أن يكون هناك توافق في الأصل، ولكن قد يكون المعنى فيه زيادة وفيه إضافة بحكم المصطلح معنى احتوائي يحتوي أو اختزالي يختزل مجموعة من المعاني، لكن بشرط أن يكون الاشتقاق على معيار اللغة العربية. قال بعض أئمة اللغة: أجمع أهل العلم إلا من شذ عنهم أن للغة العرب قياسا، وأن العرب تشتق بعض الكلام من بعض، ولولا الاشتقاق لجمدت اللغة طبيعة الحال. لكن أي اشتقاق؟ الاشتقاق الذي يكون على معيار اللغة، وعن طريق الاشتقاق تتكون وتولد المصطلحات الجديدة، سواء في علم الاعتقاد أو في علم علوم الآلة أو في العلوم الفقهية أو غير ذلك من العلوم مما يحتاج إليه. ويعتبر الاشتقاق من أكثر الطرق أو سعيها لتنمية المعجمية وتوسيعها، فإنه يشتق من اللفظ معنى أو لفظ آخر يدل على معنى أو معاني أخرى. لأن اللغة كلام طويل في الاشتقاق، يعني من ماذا يشتق؟ هل يشتق من الأسماء أو يشتق من الأفعال؟ هل يشتق من المصادر أو من اسم الفاعل أو اسم المفعول؟ هل يشتق من الصفة المشبهة أو من اسم التفضيل؟ هل يشتق من اسم الزمان واسم المكان واسم الآلة إلى غير ذلك؟ لاحظوا أن مثلا على سبيل المثال أسماء الآلات أغلبها اشتقاقية وتكون ميمية على وزن مفعل، مثل مبرد ومسحل وهكذا، منشار أو على وزن مفعال مثل منشار ومضراب وما أشبه ذلك. فهذا اشتقاق، أخذوها أصلا من كلمة نشرة فسموه منشارا لأنه ينشر، فهذا اشتقاق لأسماء الآلات. ويعني للكلام في هذا الميدان تفاصيل كبيرة في علم الاشتقاق ذاته، من أين يشتق؟ هل هي من هذه الأشياء التي ذكرناها، اسم الفاعل، اسم المفعول، صفة المشبهة، اسم الزمان، اسم المكان، من الفعل، من المصدر، من الاسم، من حروف المعاني، من أسماء الأعيان؟ هل يشتق من أسماء الأعيان أو لا يشتق؟ أيضا في خلاف هل يقال هذا محمدي وهابي قدياني قادري رفاعي؟ هذه كلها مشتقة من ماذا؟ من أسماء أعيان، من أسماء أعيان. ثم تكلموا بعد ذلك أهل اللغة عن هل يصح إجراء الاشتقاق من الألفاظ المولدة، المولدة على قياس العرب، ومن المجازات، من المجاز ليس من الحقيقة. وتكلموا أيضا عن مدى صحة بعض أوزان الاشتقاق، مثل فعيل بمعنى مفعول، مثلا لديغ، لديغ بمعنى ملدوغ، وقتيل بمعنى مقتول، وغير ذلك. أسئلة كثيرة وحوار طويل في كتب اللغة حول الاشتقاق. المهم أن الاشتقاق باب أو سبيل واسع لاستخراج وتوليد المصطلحات، توليد المصطلحات. قد تجدون الذين يضعون المتون، وبالذات المتون المنظومة والمتون المختصرة، يضطرون لوضع بعض الاشتقاقات ليختصر، وهو بذلك شاء أو لم يشاء، قصد أو لم يقصد، يضع يصك مصطلحات جديدة ويضعها، وقد تعيش وقد تموت وقد تنتشر وقد لا تنتشر، لكنه يسكها من جديد فيصبح مصطلحا بسبب هذا المعنى. مجامع اللغة العربية، بالذات مجمع اللغة العربية في مصر، توسع في مجالات الاشتقاق لاستيعاب المصطلحات الجديدة، وكان لهم في ذلك من الجهود ما هو مذكور. القسم النوع الثاني النحت، هذا في الصلة ما بين المصطلحات واللغة، النحت، وهو وضع كلمة لتلبية الحاجة لمسمى جديد أو معنى جديد أو قضايا جديدة باستخدام عناصر لغوية ليس بأخذها من لغة أخرى واقتراضها من لغة أخرى، ولكن نحتها من اللغة نفسها. وبعضهم اعتبر النحت هو الباب الكبار للبناء الاصطلاحي، وبعضهم اعتبره من الاشتقاق، بعضهم اعتبر النحت من الاشتقاق. مثلا التلفزيون سموه ماذا؟ لا، التلفاز مأخوذ، هذا مأخوذ من، لكن سموه ماذا؟ نحتوا له معنى، قالوا الرائي. والشيخ علي الطنطاوي رحمه الله سميه الراني من الرنو، ويعني رنى إليه، نظر إليه. واليوم البنات يسمونهم روان، وما معنى روان؟ رواني جمع رانية، يعني ناظرات ينظرنا. ولا أدري ما يعني ما الجديد في هذا، في أن المرأة تنظر، كل الناس ينظرون مداموا مبصرين يعني، لكن النساء يعجبهم الألفاظ الحديثة والألفاظ البراقة، وإذا ما وجدوا له معنى قالوا شجرة في الهند، ولا نوع من السكر ينبت في الهملايا، وإلا ما أدري فين يأتي. وهكذا يضعون أسماء جديدة ويضعون لها معاني من عندهم. نتوقف قليلا ثم نستأنف إن شاء الله بعد قليل. الأصل مصطلح طبعا، لكنه يعني في من حيث اللغة هو لفظ عام.